جد أو لا لغير جنبها كان فقط تتكلم على أي كلام تسعى أحوار لأن الحالة الرجيلة ليس فيها شيء يستحق الحوار لأن الحالة الرجيلة فإذا لم تتكلم فيها كهذا إلا للصلاة لين ذلك إذا لم يستمع عائشة وضرارة تحت لا هي حكاية الملاوة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أدوى المثال أدوى المثال وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام تقريباً لقول عليه الصلاة والسلام رفع إلى ذلك شيئاً يعنيه عليه الصلاة والسلام تقريباً لقوله لما قال لها أقول لكي كأبي زرع لأم ذلك في رواية النسائي قالت يا رسول الله بل أنت خيراً من أبي زرع وفي رواية سبيل الدكتور قال لها كنت لبس أبي زرع لأم زرع خير أنني لا أطلقك فيه فالغني لا أطلقك فيه لأن أبا زرع أضرق امرأة سهلة الذي يقول أنا لبس كأبي زرع لمرأته فيما سمعت منك غير أنني لا أطلقك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة يتجر مع أهله فلو قد كان لكم في رسول الله لكم حسن فمعنى ان يتبسم من الاراضي يسيرة الانصار في مع النساء فقال عمر بن الخطاب عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول لحفصة لا يغرنك ان كانت جارتك وده برضه من حجب عمر رضي الله عنه في استثناء الكلام ما انت غرنتك انما قال دار من الجار له حقوق الجار له حقوق فالرجل المتزوج بمراجين لما يخطر المرأة الأخرى لمراجين يقول أفتت أين يقول أفتت أنت مثلا أنت ولدت مع ابن أبوك قل له أبوك لأن هذا في استعمار أفتت ثم لا تذكر شيئا من حياتك لهذا الشيء إلا هذا الشيء أكبره ان الرجل يقضي حياته حقيقه الرجل هو ممكن يقضي في قاع الجبل ممكن يقتله ولا في المشاكل او الحالات التي رايتها في الجنود اللي فيها العدل وفيها عدم التكرار سبب الرجل في الغالب سبب الرجل ليه يروح مثلا ياخذ مثلا طريق معين تروح له مثلا دائما يسار تقول لها اسلم يديك فإن هكذا تقييمه كفرده وإن ضغطه ظل على أول فقد الهن على إذن المرأة هذا طيب الأعوى كده فإن كانت تتعاور علشان يجب الاثنين على بعض وحكاك وإنت تعودك كده زي كده وليه هو كده سريع كده فإنت لما تيجي بقى تحط المسألة دي تشوف الفرق لا إن أنت على تفرض في عليك اللي يعيشها تمام إن كيفت اللي تتعاوض وكذلك تبص كده على فيها لا مين اللي تتعاوض أول ما تتعاوض من عليك الجسد وفعل بقى وكذلك فالنبي عليه الصفران طالب الرجل أن ينزل من مكانه إلى المرأة فقال عليه الصلاه والسلام ان المراه خلقت من ضلع وان اعرج الضلع يعلم فان انت تقيمه حيث كان لديه الفرس والرجال تفقه وانا على يقين ولما المراه صارت كرجل وطلقها الرجل لانه كمان مش ممكن يعيش مع رجل ثاني في البيت